بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. من أسرار المقام أمام قصبص الحجزين محمد يونس أمام مسجد الطرزي المحطة منفلوط محافظة سيوط. 29 من شهر جمادى الآخرة في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 من شهر يوليو في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وبمناسبة افتتاح هذا الصرح العظيم على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم صل عليه. الله عليك. الله ويفتح عليك يا مولانا. الله صل عليه. الله يبارك فيك. صل على حضرة النبي. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا جميل يا عم. افتح عليه. جميل على حضرتك. الله عليك يا عم محمود. الله الله الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله الله الله عليك. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله عليك. الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. الله بارك فيك. الله يا بيت القرآن. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللهم صل عليه. بارك فيك يا مولانا. بارك عليك. نعم يا سيد. صلى الله عليه وسلم. إنه هو السميع البصير. سبحانه وتعالى. كتاب الله. إنه هو السميع البصير. الله الله الله الله الله يا قرآن. الله يا قرآن. وآتينا موسى الكتاب عليك. بارك فيك يا شيخ محمود يا مولانا. عليك. الله الله كده كده يا مشاعر. ذرية من حملنا مع نوح. نعم السلام. إنه كان محمود. كده كده يا منشاوي. عايزين اللي ما يسمعك يا منشاوي. الله الله الله. أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام. وصلي عليه. صلت عليه. الذي باركنا حمله لنريه من آياتنا عليك. الله يا الله فرحان. القرآن يا عم نعم. قالوا يا شيخ محمود يا مولانا الله اكبر يا سلام الله اكبر يا سيدنا يحميك ربنا امين يا رب ذرية من حملنا مع نوح نعم الله انه كان عبدا شكورا أحسنتم لأنفسكم نعم سيدنا برحمتك. وإن أسأتم فلنا. نعم يا أهل القرآن. نعم غزينا سيدي. أيوة الضرر ضعيف. الله دي كثير يا عم. كما دخلوا أول قرة وليتفسروا ما علوا تفسيرا. نعم فإذا علم يا عم. نعم الله اكبر عليك. صل على حضرة النبي. ميك رب كما دخلوه اول مره وليتبروا ما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم نعم يا سيدي. نعم وإن أسأتم فلها. الله وليدخلوا المسجد كما كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وصلنا على الحبيب. وحد أحسنتم لأنفسكم. أيوة. أذكر الله. أسأتم فلنا. الله الله الله. ألف تحية يا شيخ محمود. يا عم نعم. وتير وتير للقلوب دي. معانا الصبح ما وراناش حاجة، ادينا فاضيين وجاهزين. الله الله. ظهر الجمعة إن شاء الله بس. نحافظ عليك. يا شيخ محمود. أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نعم. نعم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم نعم نعم يا قرآن. نعم يا قرآن. فيك يا مولانا. الله عليك. نعم يا قرآن. وإن أساءتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا شيخ محمود صلى على حضره النبي. عايزك تصلي عليه. طب وحياه النبي نسمعها تاني ليه يا مولانا؟ الله يرضى عليك. تاني والنبي ربنا يبارك فيك يا مولانا. احنا لسه دولنا رايحين بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسنتم احسنتم لانفسكم. نعم نعم نعم. جميل. وإن أساءتم فلها. الله الله. نعم. فإذا Yeah. يبارك لنا فيك يا مولانا. يا عم نعم. الله عليك. الله الله. يا سلام. الله. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تكبيرا. أيوة سيدي أيوة. عسير ربكم أن يرحمكم. يا رب يا رب يا رب ارحمنا يا رب. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. اللهم احفظنا منها يا رب والدينا والدينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر يا سلام. الله يشرح صدرك. متعنا يا مولانا. بس زي الناس عايزين له الصبح معاك. الله. انا مش هسيبك الالاد والله. الله. يا دليل التي اقوم ويبشر المؤمنين. جميل. الله اكبر يا عم. الله الله الله. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم. نعم نعم. الله أستاذ القراءات يا شيخ محمود. ما لناش حاجة بكرة الجمعة. صل على النبي. اللهم صل عليه. الله اكبر. جميل والله. الله جميل يا رب محمود والله. الله عليك. نعم. الله يحافظ عليك. هات هات يا حاج. هات الجواهر دي احسن من الذهب كله ده. نعم. ان هذا القرآن الله يسلمك. نعم. إن هذا القرآن اللهم صل عليك. الله عليك. الله خطبة الجمعة يا رب بارك فيه. واحد يا عم. واحد واصحى وصلى على النبي. بارك فيك يا شيخ محمود يا ملك. يا عم الحاج مهر يا سيدنا النبي يا عم الحاج. مدد يا رب. يا سيدنا النبي. قد المدد ده كل الروايات دي. ايوه. هذا القول. مفيش غير يا عم هو ده سيدنا النبي الوصل بيننا وبين ربنا القران ده بارك فيك يا اهل البيت يا سيدنا النبي يا شيخ محمود بارك فيك يا سيدنا النبي يا الله عليك الشيخ صديق الكبير الله اكبر يا عم يا مولانا الله اكبر الله اكبر اتكلم يا معاق ادي القلوب المصدية دي من ده انا يهدي يا بياع الشهد الله عليك هو كله شهد إن هذا القرآن لا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين والله يبارك فيك يا مولانا هذا الناس بالمدد كل مدد الله الله بمدد ربنا كله الله الله واحد لا اله الا الله وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما الله سلم يا رب سلم يا رب اله الا الله. ويأتوا الإنسان بالشر دعاء نعم يا سيدي نعم يا رب. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاء النبي. مدد يا رب. فما حملنا آية الليل وجعلنا آية النهار وصيرا. نعم نعم نعم نعم. ايه ده؟ لسه النبي صلى على النبي. نعم علينا. صلى على النبي وحده. آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يرحم أخوك ويبارك فيك يا سيدي محمود. بتبسل القرآن بالقرآن يا شاه. يحميك ربنا. بتبسل القرآن بالقرآن يحميك الله. الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله الله أكبر يا عظيم. نعم نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. جميل. ويرحم اخوك يا مولانا. صل على حضرة النبي. وليك الف تحية يا ملك. يا بطل. Live! عليك بارك فيك يا مولانا. الله يرضى عليك يا شيخ محمود. الله يرضى عليك واجعلنا ثاني. نعم مدد مدد يا رب مدد. نعم يا سيد ما هو المدد يا سلام. آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. نعم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. سلم يا رب. سلم يا رب. كريم اللهم بيض وجوهنا يا رب. سلمنا. ويوم Oh, سر مدد يا رب. وكل إنسان مدك بمدد من عنده يا مولانا. اه مدد يا رب. مدد مدد مدد. الله يحافظ عليك يا شيخ. ربنا يشرح صدورك يا عم ويفتحها على العباد ويزيدك من نعيم الرحمن. امين يا رب. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى كان يريد العاجلة حبيبي يا رب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. يا سلام يا سلام يا سلام. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. يا سلام. عجلنا له فيها ما نشاء. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. يا ستار يا رب سلمنا يا رب سلمنا منها يا رب. ووالدينا ووالدي والدينا الحقوق عليهم. ومن أراد الآخرة يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب. ووالدينا يا رب ووالدي والدينا. ومن أراد الآخرة يا سلام الله عليك. ومن أراد الآخرة اجعلنا منهم يا رب. ومن أراد الآخرة يا رب. ومن أراد الآخرة ماشي يا عم. ومن أراد هنروح للراجل الطيب دقيقة. ولع الحبيب مدد يا رب. والله صدقين يا عم. الله أكبر يا عم. الله أكبر يا سيد. الله أكبر. اوعى توجه العدة يا عم. ماشي يا سيد. ماشي يا مولانا. وصلت يا مولانا. الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. اقعد يا مولانا. من اراد تعال من هنا. تعال من هنا. ايوه ايوه ومن اراد الاخره. الله. ايوه وحده. ومن اراد نعم يا سيد. نعم نعم. ومن أراد الآخرة نعم جعلنا من أهل الآخرة. ومن أراد الآخرة يا رب يا رب. ومن أراد Yeah. عزيز اللي ماشي معك. الله عليك. ايوه يا عم. نعم حبيبي يا شيخ محمود. ايه يا شيخ محمود؟ ومن أراد الآخرة مولانا. الله عليك. الله عليك. ومن أراد الآخرة وسعيدا سعيا وهو مؤمن وسعيدا نعم السعي. كلنا نؤمن مدنا يا رب يا رب يا رب مددك يا رب. كلنا نؤمن كلنا نؤمن يا هؤلاء وهؤلاء. نعم نعم. كلنا نؤمن الله شيخ محمود. الله عليك يا شيخ محمود. يا رب بارك فيه. أيوة. كل النوم نعم نعم. Oh, الله اكبر يا عم. الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. وحياة النبي ما تحرمنا من الاداه ده تاني يا مولانا. اعطينا من اعطاءك يا رب. كلنا نؤمن. واحد. يا رب. خش وصلي على الحبيب. مدنا يا رب. مدنا يا رب. كلنا نؤمن. النبي نطمع في كرمك يا مولانا تقول للاهل اللي فاتت تاني. الله يرضى عليك. الله عليك. ايوه حبايبك وطالع مش ايوه ايوه يا سيدي. نعم ثواني في عمرك. كلنا نؤمن. كلنا نؤمن. سلام. انظر كيف قلنا بعضهم على بعض. انظر كيف قلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اوعى تكسر نفسنا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يقول